جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل وله سؤالان قريبان، يقول: رجل خرج من المدينة بنية العمل، بنية العمل، رجل خرج من المدينة إلى مكة بنية العمل ثم نوى في مكة الحج، فهل عليه شيء؟ وشخص آخر له نية الحج لكن لم يحرم وذهب إلى مكة بنية العمل ثم نوى الإحرام في مكة، فهل عليه شيء؟ إيش السؤال الثاني؟ إنسان؟ شخص له نية الحج لكن لم يحرم وذهب إلى مكة بنية العمل ثم نوى الإحرام في مكة، فهل عليه شيء؟ الإنسان إذا كانت نية الحج أو العمرة موجودة عنده وهو في المدينة ثم ذهب إلى مكة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن من مر بالميقات مريدا لحج أو عمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. أما إذا كان ما عنده نية حج عمرة، أو أنه كان يعمل تبعا لغيره ولا يدري ولا وما وافقوا له على أنه يحرم، فإنه يدخل بغير إحرام، لأنه ما دام أنه يعمل مع ناس والناس يعني ما سمحوا له بالحج، يعمل معهم يمشي معهم الخدمة والعمل وليس معه وليس حاجا معهم، فإنه إذا ذهب وهم ما وافقوا له على الحج فإنه يدخل بدون إحرام، لكن متى ما سمحوا له في المكان الذي يسمحون له فيه يحرم بالحج، سواء بمكة أو قبل مكة، سواء بمكة أو قبل مكة. الحاصل أن من كانت عنده نية الإحرام، نية الحج والعمرة وهو في المدينة وقد ذهب ثم ذهب إلى مكة يجب عليه يحرم الميقات، وما كان ليس جازم ما يدري متردد هل يحرم ولا هل يحج ولا ما يحج وما عنده عزم على الحج فيتجاوز، لكن في الوقت الذي يكون فيه العزم يحرم بالحج. هذا هو الواجب. الإنسان النية موجودة في المدينة لازم يحرم الميقات، ما هي موجودة ذهب إلى مكة يعمل ولكن ما فكر في الحج ولا أنه يحج، أو أنه نوى أن يحج ولكن يعني أمره بيد غيره كالذي أشرت إليه، عامل يعمل معه ناس ولا يريدون منه أن يحرم حتى يتمكن من خدمتهم ومن العمل معهم، وبعد ذلك أذنوا له إما بعرفة أو بمكة، المهم أن يحرم من المكان الذي يحصل له الإذن فيه. يقول: هل على من حك بعض جسده فدية؟ ليس عليه شيء، من حك رأسه أو جسده ليس عليه شيء. شخص يريد أن يعتمر عن أمه لكنه لا يدري هل كانت تصلي أم لا. كيف لا يدري؟ كيف لا يدري عن أمه؟ هل هي من المصلين أو ليست من المصلين؟ يعني الولد من أخبر الناس ومن أعلم الناس بأحوالي يعني أبويه، لا سيما إذا كان معهم، فإذا كان يعلم أنها من المصلين وعلم ذلك فإنه يصلي، فإنه يحج عنه، وإن كان يعلم أنها ليست مصلية وأنها ليست مصلية فإنه لا يحج عنه. يقول: أنا مريض وسوف نذهب غدا إلى مكة وأخاف أن يزيد علي المرض إن لبست لباس الإحرام، فكيف أصنع؟ ما أدري يعني سبب المرض، يعني هل هو البرد أو خوف البرد؟ إن كان المقصود خوف البرد فأنت تلبس الإحرام وتلتحف بالبطانية فوق الإحرام بس رأسك لا تغطيه، لأن كونك تلتحف ببطانية فوق الإحرام ما في بس، البس الإحرام والتحف ببطانية فوق الإحرام إذا احتجت إلى ذلك، لكن لا تغطي رأسك. وإن كان الأمر يحتاج إلى تغطية رأس غطه وعليك فدية، وهي واحدة من ثلاث أشياء: صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين كما ذكرت ذلك في أول الدرس. سؤالها الثاني يقول: يوجد يتيم يعمل معي في محلي وهو لا يعمل لأن العمل شاق عليه، أجلسته عندي من أجل أن لا يضيع ويكون أمامي لكي أنصحه، وقد وعدته أن أعطيه مبلغا من المال كل شهر لكي لا يمل وأساعدهم على العيش. السؤال: هل يجوز أن أعطيه من أموال الزكاة وأحتسبه له أجرة شهرية، أو هل يجوز أن أزيده من أموال الزكاة؟ إذا كان يعمل عندك فأنت تعطيه أجرته في مقابل العمل، وإن كان ليس بعامل لا يعمل عندك ولكنه فقير وما عنده قدرة على العمل فأنت تعطيه من الزكاة إذا لم تكن نفقته واجبة عليك. اليتيم هذا ما أدري إيش صلتك فيه، يعني هل هو يعني أخ لك أو يعني من قرابتك اللي ترثهم ويرثونك أو لا. أما إن كان يتيم من أجنبي من الناس ولا علاقة لك به ولا ترثه ولا يرثك فأنت محسن إليه، وإن عمل معك تعطيه مقابل العمل أجرة ولا تعطيه من الزكاة أجرة، ما تعطيه أجرته من الزكاة، أعطيه من رأس مالك، أعطيه من رأس مالك. وأما كونه يعني يكون غير قادر على العمل أو غير متمكن من العمل وأنت أعطيته شيء من الزكاة لك ذلك. يقول: هل يجوز لرجل ثم اليتم ينتهي بالبلوغ، هو الإنسان يستمر يتيم ولو كان عمره 30؟ اليتيم هو الذي فقد أباه الذي يربيه ما دام غير مكلف، فإذا كان مكلفا فهو المسؤول عن نفسه، هو المسؤول عن نفسه. واليتم ما يستمر إذا بلغ الإنسان، لأن اليتامى الذين يكون عليهم وصي إذا بلغوا وصاروا راشدين يعطون أموالهم لأنهم صاروا يعني مسؤولين عن أنفسهم، لكن ما دام صغيرا غير مكلف وعقله يعني عنده نقص في العقل وفي الفهم يعني يحسن إليه ويقال له يتيم، لكن بعد البلوغ خلاص انتهى اليتم. يقول: هل يجوز لرجل وامرأته مع رجل آخر وامرأته أن يكونا في غرفة واحدة في السكن؟ إذا كان بينهما ساتر بحيث هؤلاء لا يرون هؤلاء ما في بأس، لكن المناسب أن يكون السكن بين الرجال والنساء، فالنساء مع بعض والرجال مع بعض، ما هو رجال ونساء بعضهم جانب من بعض ثم يجتمعون في غرفة واحدة كأنهم عائلة واحدة، هذا غلط، هذا من الاختلاط المحرم الذي لا يجوز. كيف الإنسان يكون في غرفة وعنده امرأة نائمة معه في الغرفة وهي أجنبية منه؟ هذا غلط، هذا كيف يكون هذا؟ وإنما الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، هذا هو الواجب. وأما أن يجتمع رجل أجنبي مع امرأة أجنبية تنام هو في غرفة ثم يستيقظ ويراها وقد تتكشف، يعني أصل وجود هذا العمل لا يجوز، لكن قد يترك من مساوئه أنه يترتب عليه مثل هذه الأشياء، أنه يرى المرأة وقد يعني يرى شيئا منها وهي نائمة، فهذا من الاختلاط المحرم الذي لا يجوز أبدا. يقول: ذكر بعض أهل العلم أن من ترك الحج وهو قادر مستطيع تفريطا منه حتى مات لا يحج عنه، لأنه لا يريد الحج، فكيف يحج عنه وهو لا يريد ذلك؟ هل هذا الكلام صحيح؟ كيف الإنسان لا يريد الحج؟ الحج واجب على كل مسلم، على كل مسلم توفرت فيه شروطه، فكيف يكون الإنسان لا يريد الحج؟ يعني لا يريد أن يؤدي ركن من أركان الإسلام؟ الإنسان الذي لا يريده يعني إذا كان يعتقد أنه يعني أنه لا يجب عليه فهو كافر، لأن من جحد أمرا من ركن من أركان الإسلام من جحد فإنه كافر، لكن من تركه تهاونا أو كسلا فإنه يحج عنه، إذا كان إذا مات ولم يحج وله مال يحج عنه من ماله. قال: وكذلك ذكر أنه لا يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته لأنه لا ينفعه، ونقل هذا عن ابن القيم وذكره في تهذيب السنن، وقال: هذا هو الذي ندين به، أو كلمة نحوها. على كل، إذا كان أنه يعني حصل منه يعني تهاون وكسل أو تسويف، فإن لورثته أن يخرجوا من ماله ما يكون يحج به عنه. يقول: أحرمت من أبيار علي، وأثناء إحرامي نسيت، فقمت بوضع كمية من العطر على جسمي بدون علم. عليك أن تزيل ذلك وأن تغسل الطيب عنك الذي فعلته بعدما أحرمت، وإذا كنت فعلت ذلك ناسيا ليس عليك شيء. يقول: لي صديق من بلدي فقير وله مشاكل كثيرة، فهل يجوز إعطاؤه شيء من الزكاة؟ لي صديق من بلدي وهو فقير وله مشاكل كثيرة، فهل يجوز إعطاؤه زكاة المال؟ وش الإشكال؟ ما دام إنه فقير يعطى من الزكاة. أقول: ما دام إنه فقير يعطى من الزكاة. يقول: ما الحكم في قتل امرأة زنت وهي متزوجة وحملت فقتلها أهلها في بلد لا تقام فيه الحدود؟ ما حكم؟ ما الحكم في قتل امرأة زنت وهي متزوجة وحملت فقتلها أهلها في بلد لا تقام فيه الحدود؟ والله قتلها يعني ليس حكمها القتل، لأن الزاني له حالتان: إما أن يكون بكرا وإما أن يكون ثيبا، والبكر يعني حكمه الجلد والتغريب وليس القتل. وأما من كان ثيبا معنى أنه متزوج وسبق أنه تزوج، هذا حكمه الرجم، هذا حكم الإسلام فيه. والناس يعني ليس لهم أن يباشروا يعني مثل هذه الأعمال وأن يقوم مثل هذه الأعمال، وإنما يقوم بها يعني ولاة الأمور. وأما وإذا كانوا في بلد لا يحكم فيه بالإسلام، فيمكن إذا جاءوا لبلد يحكم فيه الإسلام يعني يقدموا للمحكمة، وما تحكم به المحكمة وتقضي به ينفذ، يتقدموا للمحكمة في بلد يحكم بالإسلام. يقول: شخص يعاني من الوسواس وهو الخوف من الموت، هل يدخل في الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس؟ الموت كل يخافه، وكل عليه أن يستعد له، وليس كل يحب الموت. يقول الشاعر: الشيب كره وكره أن يفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره إذا نظر إلى الشباب، لكن إذا نظر الموت اللي وراءه صار مرغوبا فيه، وإذا نظر الشباب هو مرغوب فيه. قال الشيب كره وكره أن يفارقه، يعني فارقه بالموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي، يعني هو مبغوض من جهة ما قبله ويعني ومحبوب من جهة ما بعده من جهة ما بعده. فالإنسان عليه أن يستعد بالأعمال الصالحة إذا كان يخاف الموت وهذا فليستعد له بالأعمال الصالحة، ما هو يعني بس مجرد وسواس وخوف بدون عمل، يعمل حتى إذا مات وإذا قدم عملا صالحا ينفعه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يقول أريد الحج. أحب أن أنبه الإخوان السامعين أن هناك كتابان، أن هناك كتابين، أحدهما تفسير الناسك بأحكام المناسك يتعلق بأحكام الحج، والثاني في زيارة المدينة، فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها. وهذان الكتابان يوزعان عند أبواب المسجد النبوي في مكاتب الدعوة والدعاة الذين يبصرون الناس ويذكرونهم ويفتونهم في مسائل الحج والزيارة، والكتاب موجودان عندهم، فبيكون بإمكان كل واحد أن يأتي ويأخذ نسخة منه لأنه يوزع بالمجان. يقول أريد الحج متمتعا عن أخي المتوفى وقد أتيت المدينة من بلدي، فهل يمكنني أن أعتمر عن أم المريضة والعاجزة من ميقات أبيار علي ثم بعد ذلك آتي بعمرة من التنعيم لأخي أو الجعرانة؟ هو سيحج عنه يقول، وأصلا جاء ليحج عن أخيه المتوفى وهو الآن في المدينة، أولا يريد أن يؤدي عمرة عن أمه العاجزة المريضة من أبيار علي ثم بعد انتهائه يأتي بعمرة التمتع لأخيه من التنعيم. أولا الحي لا يحج عنه إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان هرما كبيرا لا يستطيع السفر، هذان من الأحياء يجوز أن يحج عنهما. يعني من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان هرما كبير لا يستطيع السفر والركوب. فإذا كانت أمك يعني مريضة مرضا لا يرجى برؤه، أو كانت هرمة كبيرة، أو جمعت بين الهرم والمرض وهي لا تستطيع السفر، يعني ما هو مرض طارئ وإذا شفيت منه قدرت، وإنما المقصود مرض يعني مستمر يعني لا يرجى برؤه، فهذا يحج يعتمر عنها. وأما أخوك فلك أن تجعل العمرة والحج له، ولك أن تجعل العمرة لأمك إذا كانت أهلا لأن يعتمر عنها بأنها يعني مريضة مرضا لا يرجى برؤه أو هرمة كبيرة، وتحج عن أخيك، فيكون العمرة لأمك والحج لأخيك وأنت متمتع. لكن هذه العمرة التي تقول من التنعيم هذه لا تفعلها، لا تفعلها، وإنما إما تجعل العمرة والحج لأخيك وأمك يعني تدعو لها، وإما تجعل العمرة لأمك والحج لأخيك وأنت متمتع وعليك الهدي إن كنت يعني قادرا، وإلا صمت أيام في الحج وسبع درجات. سؤاله الثاني يقول عندنا في بلدنا سماسرة يبيعون الجوازات الخاصة بالحج، فما حكم من يشتري هذه الجوازات ليحج بها؟ الجوازات تعطى لمن يريد الحج، وأما كون الناس يبيعون الجوازات يأخذونها ليحجوا ثم يبيعوها ولا يحجوا، أو يأخذون جوازات ثم يبيعونها، لأن مثل هذا العمل معنى ذلك يجرئ الناس، يجرئ يعني هؤلاء الذين يبيعون على أنهم يحصلون على هذه الجوازات ثم يبيعونها، فإذا اشترى الناس منهم صار ذلك يعني تطميع لهم ويعني جعلهم يقدمون على مثل هذا العمل. لكن إذا ترك الناس ما بأيديهم فإنهم لا يقدمون على أن يعني يحصلوا جوازات للبيع، وإنما الإنسان يسعى أن يحصل الجواز، ويعني كونه يشتريه قلت إن هذا يجرئ من يكون كذلك إلى أنهم يعني يبيعون هذا الشيء الذي لا يجوز بيعه، وفي ذلك يعني إعانة لهم، فإذا تركهم الناس وما شروا منهم فإنهم بعد ذلك لا يقدمون على تحصيل هذه الجوازة لأنهم لا يستفيدون منها شيئا. يقول إذا كان الله قدر الأشياء وكتب ما يفعل العبد في اليوم منذ الأزل، فما فائدة الملائكة الكتبة الذين يكتبون ما يفعله العبد؟ أي إشكال في كونهم كون في الله قدر كل شيء، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن كل شيء خلقناه بقدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فسبق قضاء الله وقدره في كل ما هو كائن. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما كتابة الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات ويكتبون أعمال الإنسان وأقوال الإنسان، فذلك لإظهار عدل الله عز وجل عند الحساب وعند وزن الأعمال وعند إظهار الصحف التي يعني يكون فيها الأعمال، حتى يوقف الإنسان على أعماله التي عملها، وأنه إذا عوقب فإنه يعاقب بفعله وبما جناه وبما اقترفت يداه وبما حصل منه. فهو من أجل يعني إظهار عدل الله، وأن الإنسان عندما يحاسب تعرض عليه أعماله، كما قال الله عز وجل اقرأ كتابك كفى بك اليوم عليك حسيبا، وقال ووضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين فيه ويقولن يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني كتابة الملائكة للأعمال للحسنات والسيئات من أجل إثباتها وعرضها عليه يوم القيامة، ويظهر أنه إذا عوقب فإنه يعاقب على شيء حصل منه وشيء اقترفته يداه وشيء فعله بمشيئته وإرادته. إذن الكتابة في القدر شيء، وكل ملائكة تكتب الحسنات والسيئات شيء آخر. هل الرجم بالنسبة للعاجز والمرأة يكون بعد خروجهما مباشرة من مزدلفة أو بعد الفجر أو بعد الشروق، ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، والجواز يجوز أن يكون يعني الذين رخص لهم في الانصراف آخر الليل يجوز لهم أن يرموا آخر الليل، ويجوز لهم يرموا قبل طلوع الشمس، والأولى أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس. يقول هل رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة صحيح؟ نعم صحيح، لأنه ثبت عن ابن عمر وجاء عنه مرفوعا وموقوفا، ولو لم يأتي عنه إلا موقوفا فإن ذلك كاف، لأن ذلك كاف. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وجاء عنه موقوفا، فالسنة أن ترفع الأيدي في جميع التكبيرات. يقول اقترضت قرضا من البنك ولم أوف بوعدي ولم أرد هذه الأموال إلى أهلها، وأنا نادم وأريد أن أتوب، لكني خائف إذا أرجعت الأموال إلى البنك أن يسجنونني، فماذا أفعل بهذه الأموال؟ كيف؟ إيش؟ اقترضت قرضا من البنك ولم أوف بوعدي لم أرد الأموال إلى أهلها. ولم أوف بوعدي؟ نعم لم أوفي بوعدي ولم أرد هذه الأموال. بوعد إيش؟ أنه يرد لهم الأموال. قرض اقترضها. يبي يرد البنك؟ إيه. سيرد البنك؟ هو لم يوفي. لم يرد إلى البنك. طيب وبعدين؟ الآن أراد أن يتوب. خائف إن ردها الآن أن يسجنونه. ليش يسجنونه؟ وهو رد عليهم. مدة طويلة مضت عليه لم يرد هذا المال. أيوة. يطالبونه منذ فترة. الآن أراد التوبة وإعادة المال. نعم يتوب ولكنه يعمل على إيصاله بأي طريقة. يعني يمكن أنه يعني إذا كان أنهم لهم حساب معين يدخله ولا يذكر من أين دخل, أو يكتب لهم ورقة أن هذا المبلغ حق لكم عند إنسان وصل إليكم ولا يسمي نفسه, أو أنه يجعله مثلا في ظرف وفي رسالة بريدية يعني. لكن هذا يمكن ما يتيسر إلا أن يسموه, يعني يذكر اسمه عند الإرسال. لكن يمكن أنه يعني يؤديه مثل ما قلت في قضية, يعني يضعه في الحساب ويعني يجعل معه أن هذا لا حق لكم عند إنسان, يعني وضعه في الحساب من أجل إبراء ذمته دون أن يعرف نفسه. المهم أن يصل إليهم وإن لم يعرفوا, المهم أنهم أنه يصل إليهم ولا ما عرفوا اسمه. يقول هل هناك من حرج في لبس ملابس الإحرام من هنا في المدينة ثم نصلي الفريضة في أبيار علي؟ لا ليس في حرج أبدا. يمكن الإنسان في المدينة وهو في منزله في المدينة يغتسل ويلبس الإزار والرداء, ويمكن أن يأخذ أظهاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينتف إبطيه ويتهيأ للإحرام, ولكن لا ينوي حتى يصل لأبيار علي إلى ميقات. فإذا وصل إليها وإن أراد أن ينزل يصلي بها ويحرم بعد ذلك له ذلك, لكن لا ينوي يلبي من البيت, وإنما ينوي يلبي من الميقات. وأما الاستعداد والتهيؤ ما في بأس. نعم. يقول ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو جاءت في ذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام لكان ذلك مشروعا, لكنه ما جاء في شيء لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام ولا عن التابعين ولا عن أتباع التابعين. هذا أمر جديد ما وجد إلا في القرن الرابع, قبل ذلك لا وجود له. الكتب التي ألفت في القرن الأول والثاني والثالث ما فيها شيء قال اسم الموالد واحتفال الموالد. هذه الاحتفالات ابتدأت من القرن الرابع الهجري, وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر, فإنهم أول من أحدثها كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه في تاريخ مصر الخطط والآثار في تاريخ مصر. أما في القرن الأول والثاني والثالث 300 سنة كاملة ما في شيء قال له احتفال بموالده, لا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ميلاد غيره. وقد ذكر المقريزي أنهم أحدثوا 6 موالد, ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمة وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. هذا ذكره المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أرشد إليه, وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوه, والتابعون من بعدهم ما فعلوه, وأتباع التابعين ما فعلوه, وثلاثة قرون كاملة 300 سنة كاملة ما يوجد فيها شيء اسمه احتفال بالموالد, إذن يكون من محدثات الأمور التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور. المحتفلون بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يريدون محبته, لكن محبته لا تكون بالبدع ولا تكون بإحداث أمر في الدين ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة, وإنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم. يعني محبته ما تكون ببدع وإنما تكون بسنن. والاشتغال بمثل هذه الأعمال التي فتنت الناس وصارت هي شغلهم الشاغل، فكل إنسان يعني يشتغل بما هو جد خير من أن يشتغل بمثل هذا اللعب الذي غلب على كثير من الناس وشغلهم عن يعني عن أمور دينهم وعن أمور دنياهم مع بعض. يقول: توفي أخي وعمتي وأجدادي من أمي وأبي ولم يعتمروا ولم يحجوا، وأنا حاج في هذا العام، فهل يشرع لي أن أعتمر عن أحد منهم بعد إتمام حجي، علما أنني من بلاد بعيدة؟ وإن كان الجواب نعم، فمن الأولى قرابة حتى أعتمر عنه؟ إذا كانوا قد ماتوا ولم يعني يقدروا على الحج فهم ما وجب عليهم حج، وأنت من الأولى لك أن تعتمر لنفسك وأن تحج لنفسك، وإذا تمكنت من أن تكرر الحج لنفسك فهذا أولى، وإن حججت عن غيرك فلا بأس، لكن العمرة التي سأتي بها من التنعيم أو تكرر العمرة من مكة هذا ما ينبغي هذا، وإنما العمرة المشروعة هو الذي يأتي هي التي يأتي بها الإنسان وهو داخل إلى مكة يقول لبيك اللهم لبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل عمرة وهو داخل إلى مكة ليس منها عمرة هو خارج من مكة عليه الصلاة والسلام. فأهلك وأقاربك الذين ماتوا ولم يحجوا وهم غير قادرين غير مكلفين، الله ما أوجب عليهم الحج، ماتوا ولم يتركوا واجبا أوجبه الله عليهم ما داموا غير قادرين، لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع السبيل لم يجب عليه الحج. فأنت من الأولى أن تحج لنفسك وتدعو لهم لنفسك ولهم، ادعو لهم، وأما وإن أردت أن تعتمر لهم وتحج لهم من بلدك فهذا لا بأس، وأما عمر تفعلها لهم من التنعيم وتردد بين الكعبة والتنعيم وهذا العمرة وهذا العمرة لا تفعل هذا. يقول: توفي والدي وبعد وفاته صرف لنا مبلغ من مالي من الضمان الاجتماعي يسمى نهاية العمل رأس مال الميت، هل يعطى للزوجة فقط أم يقسم على الورثة؟ هذا على حسب التنظيم الذي يوضع يعني للتقاعد، فإذا كان يختص به أولاد أو يختص به صغار أو يختص به ناس يعني ما عندهم قدرة على الإنفاق على أنفسهم يعني يعمل به طبقا للتنظيم الذي يوضع لمن وراء الميت، وليس حكم حكم الميراث، لأن هذا ليس مالا موروث وإنما هذا حق يعني له يستفيد منه في حياته بعد التقاعد، ويعطى لمن ينظم يعني بأنه يعطى من كان كذا ومن كان كذا، الحاصل أنه يرجع فيه إلى التنظيم وليس حكمه حكم الميراث. يقول: توفي الأب وترك ورثة، وعند التقسيم أراد الورثة تقسيم التركة دون بيعها وأرادوا التقويم لتحديد المبلغ، فهل يجوز تقويم التركة أم لا بد من البيع ليحدد المبلغ؟ إذا كانوا أرادوا أن يقتسموها ويقوموها وعلى حسب التقويم يكون يعني قسمتها ما في بأس، لأنهم إذا ما أرادوا بيعها ولكن أرادوا أن يبقوا ولكنهم قوموها، فهذا بكذا وهذا بكذا وهذا لكذا، والذي عنده زود يعني يعطيه لهذا واللي ناقص يكمل له، والزايد يعني عنده زود يعطيه لغيره، ما في بأس، يعني ما يلزم البيع أنهم يبيعوها ويقتسموا، وإنما يمكن أن يتقاسموها بالتقويم بالتثمين، ثمن هذا لفلان مقدار كذا وهذا لفلان مقدار كذا، واللي عنده زود يرجعه ويعطيه للثاني حتى يحصل التساوي بين الناس بين الورثة على حسب إرثهم. يقول: جئت للعمل بالمدينة منذ فترة قصيرة، ولكن بداخلي شعور أني أحب بلدي أكثر من حبي للمدينة، هل هذا يدل على نقص في إيماني أم هو أمر طبيعي؟ كل إنسان يحب ولا وطنه هذا جبلة، الله جبل الناس أنهم يحنون إلى أوطانهم ويحبون أوطانهم، لكن المدينة تحب لفضلها ول يعني ما فيها من فضائل وما جاء في ذلك من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولما فيها من الفضل، فحبها يعني دين، وأما ذاك حب طبيعة وجبلة، يعني هذا حب تدين وذاك حب يعني طبيعة وجبلة، وأن الإنسان يحن إلى وطنه ويحب وطنه ويحب بلده. يقول: كنت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأثناء خطبة الجمعة قد انتقض مني الوضوء فلم أنزل إلى الميضاء لإعادة الوضوء وذلك للزحام الشديد فتيممت، هل هذا العمل صحيح؟ لا، ليس بصحيح. كان عليك أنك تذهب وتتوضأ، والزحام الشديد لا يمنع أن الصفوف وأن تمشي بين الصفوف حتى تخرج، وتوضأ وصلي مع الناس، وصلاتك غير صحيحة، وعليك أن تعيد الصلاة ظهرا. يقول: في بلدي رجل جمع بين الإدارة في الشؤون الإسلامية وبين الإمامة، ما ترك بدعة أميتت إلا أحياها بعد مجيئه إلى مدينتنا، وأنا إمام تحت مسؤوليته، وهو يضيق علي ويمكر بي، كلما وجد الفرصة ضيق علي وفتنني، فهل يجوز لي أن أدعو عليه؟ عليك أنك تدعوه وتنصحه وتجتهد في هدايته، ولعسى الله أن يهديه، وإذا حصل منه ظلم لك وأساء إليك فالمظلوم له أن يدعو على من ظلمه، المظلوم له أن يدعو على من ظلمه. يقول: عند زيارتي إلى مسجد قباء هل لي أن أصلي فيه أكثر من ركعتين بعد ركعتي تحية المسجد؟ نعم، لك أن تصلي، لك أن تصلي، وتحية المسجد مثل تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني من على الأقل، لكن أراد أن يصلي في أي مسجد أكثر من ركعتين له ذلك، قال ركعتين لأن لا يتطوع بركعة، أقل ما يتطوع به ركعتين إلا الوتر، هذا شيء آخر اللي هو في الليل يوتر بركعة تختم ما مضى، لكن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل المسجد حتى يصلي ركعتين، ليس معناه أن يصلي ركعتين وبس ولا يزيد ركعتين أو ركعتين ثم ركعتين، له أن يصلي ما شاء، له أن يصلي ما شاء. نعم. يقول: أنا حاج لهذا العام، فهل يشرع لي الصوم وأنا في هذه البلاد لشرف الزمان والمكان، وما هو الأولى؟ لك أن تصوم ولك أن لا تصوم، لأن المسافر له أن يصوم وله أن لا يصوم، لكن إن كان فيه مشقة عليه فالأولى الفطر. في بلادنا طلبة علم وهم أصحاب سنة نذهب إليهم أحيانا ونقطع أكثر من 100 كيلومتر من أجل صلاة الجمعة والاستفادة منهم، فأنكر علينا بعض الإخوة وقال: هذا من شد الرحل. إذا كنتم تذهبون من أجل المسجد فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. أما كونكم تذهبون لعلماء وتستفيدون منهم ويعني تتعلمون منهم هذا ما في بأس من أجل طلب العلم، وأما كونكم تذهبون من أجل مسجد أن تصلوا فيه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يقول: أنوي أن أضحي هذا العام وكذلك أن أحج، فهل لي أن أجمع الأضحية والهدي في ذبح واحد بالرغم أنني أضحي في بلدي؟ الأضحية في البلد، إذا كنت تضحي في بلدك ضحي في بلدك، والهدي عليك هدي، ولا يجمع بين أضحية وهدي في ذبيحة واحدة، بل الهدي مستقل عن الأضحية والأضحية مستقلة عن الهدي، فلا يجمع بين هذا وهذا، لكن كون الضحية تكون في البلد والناس محتاجون إلى اللحم هناك وأنت تذبح الهدي بمكة، هذا هو الذي ينبغي لك. وأما كونك تذبح بمكة وتترك بلدك، بلدك أولى، لأن مكة اللحم فيها كثير وبلدك هم بحاجة إلى اللحم، بحاجة إلى اللحم. وأما كونك تجمع في مكة بين هدي وأضحية، ذبيحة واحدة تعتبرها هدي وأضحية، هذا غير صحيح. يقول كيف يجوز للمقيمين بمكة أن يكرروا العمرة من التنعيم ولا يجوز لغيرهم، مع الحكم بأنهم يقيمون في مكة أكثر من أسبوع أو نحو ذلك؟ أهل مكة ليس أمامهم إلا أن يعتمروا من التنعيم، وأما الآفاقيين فيمكنهم التردد على الحرم ويأتون من بلدانهم ويأتون بالعمرة مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها وهو قادم إلى مكة. فأهل مكة عمرتهم من الحل ولا يجوز أن يحرموا من مكة. وأما غير أهل مكة وهم الآفاقيين فيكون إحرامهم بالعمر وهم داخلون إلى مكة. هل تنصحون بدراسة الفقه بما على مذهب معين أم الاقتصار على دراسة الحديث وشروحه؟ الإنسان يقرأ الحديث ويقرأ الفقه، يدرس الحديث ويدرس الفقه. يدرس الحديث لأن الحديث هو الدليل وفيه الأدلة على مسائل الفقه، ويدرس الفقه لأن مسائله مجموعة ومرتبة ومنظمة. والإنسان يعني إذا درس الفقه درس المسائل المتعددة، لكن في حال دراسته يدرس على من عنده علم وبصيرة ومن عنده معرفة بالدليل بحيث يبين الراجح من المرجوح، ولا يتعصب لمذهب معين أو يتقيد بمذهب معين يعني لا يتعداه إلى غيره، بل إذا ثبت الدليل على خلاف المذهب فإنه يأخذ به. إذا ثبت الدليل وهو على خلاف المذهب فإنه يأخذ به، لأن هذا هو الذي أوصى به الأئمة، وهي أنهم إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به ولا يؤخذ بأقوالهم، ولا يؤخذ بأقوالهم، لأنهم أوصى العلماء أو أوصى الأئمة الأربعة كلهم بأنه إذا وجد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بالحديث وتترك أقوالهم. هذا هو الواجب. ودراسة الفقه على مذهب معين لا بأس، لكن تكون على من عنده علم بالأدلة ومن عنده علم بالفقه ويعني ومعرفة الراجح من المرجوح. إذا حصل تعلم الفقه بهذه الطريقة فهذه هي الطريقة المناسبة والطريقة الطيبة. ما هو الدليل على أن فعل اثنين من ثلاثة من أعمال يوم العيد يحصل بهما التحلل الأول؟ حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني طيبته عائشة بعد أن رمى وحلق، لأن ذهابه للطواف بعد حلقه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في أعمال يوم النحر لا قل لا حرج، ولهذا لو قدم بعض الأعمال على بعض صح، ولهذا قالوا اثنين من ثلاثة، ما قالوا الحلق والرمي والحلق فقط، قالوا اثنين من ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تطيب بعد أن فعل أمرين. وقد سئل عن أعمال يوم النحر فما سئل عن شيء قدم ولا أخر لا قل لا حرج، فإذا فعل اثنين من ثلاثة سواء الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بالترتيب أو بترتيب آخر فإنه يحصل بذلك التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. وإذا فعل الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف والسعي بعده بما كان سعي حل له كل شيء إلا النساء. وأما النحر فقد ذكرت في الدرس أنه لا علاقة له في التحلل، لأن النحر لا يلزم جميع الحجاج، لأن المفردين لا هدي عليهم ولا نحر عليهم، وإنما الثلاثة هذه التي هي الرمي والحلق والطواف لازمة لجميع الحجاج. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول، وإذا فعل الثلاثة كلها حصل التحلل الثاني. قالوا اثنين من ثلاثة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب، ولكنه يعني أقر ترتيبا آخر غير هذا، ولهذا قالوا اثنين من ثلاثة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.